السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع خير خلق الله على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، الذين قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مؤتسيا فليأتسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأظهر لنا كيف اختار الله جل وعلا هذه الطائفة، هذه الصحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، حين قال: ونظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم لصحبة نبيه ولنشر دعوته ولنصر سنته. كانوا كذلك كما زكاهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. ومن ضمن الوصف الذي وصفه ابن مسعود لهؤلاء الأخيار الأبرار الذين عبدوا العباد لرب العباد ونشروا الإسلام في جميع ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها، وبلغ ملكهم ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهم أبر الناس قلوبا، وأعمق الناس علما، وأقل الناس تكلفا، وهم أزهد الناس في الدنيا، فهم أعمق الناس علما. ونحن صدرنا الباب في العلم، لأن مدرك الأحكام عندهم والعلم الكتاب والسنة. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فنقول بأن هؤلاء الأخيار الأبرار علمهم من الكتاب ومن السنة، وأيضا النظر عندهم كما قال الشافعي أن مدارك الأحكام نص ومعنى، النظر عندهم هو النظر، والقياس عندهم هو القياس. العربية سليقة عندهم، وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله، وأفقه الناس، وهم يتربون على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في بكورة علم هؤلاء وعلماء الصحابة، نحن الآن تكلمنا عن علم الصحابة إجمالا، ونحن نأخذ الآن علماء الصحابة فرضا فرضا بإذن الله، ونتكلم عن هذا الجيل الفريد الذي يعني قد أقام الدنيا بأسرها ولم يقعدها، والذي عبد العباد رب العباد وملك الدنيا في مدة وليزة من عمر الزمن، مكنهم الله جل في علاه ومكن لهم ورفعهم. والله جل في علاه كان لهم بالتوفيق والتسديد، وكانت عاقبتهم الخير، كل الخير، بأنهم نشروا دين الله جل في علاه، وأنهم ائتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أول الناس عملا وأعظم الناس تحقيقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولتطبيق قول الله تعالى: أدعوا لا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هكذا طبقوا الوظيفة العظيمة التي كانت لهم وكانوا لها، والله جل في علاه خلقهم وجعل لهم مطلق القيادة والسيادة والريادة، كما قلت، في مدة وليزة من عمر الزمن عبدوا العبادة لرب العباد. وكان السبب الرئيس لتقدمهم العلم، فهم أعمق الناس علما. فبكورة الكلام على العلماء تكلمنا عن الطيبة المطيبة المبرأة من فوق السبع سماوات، عائشة رضي الله عنها أرضاها. الختام في الكلام على علم عائشة، وعلى أن عائشة رضي الله عنها أرضاها هي أعلم نساء العالمين، مش نساء النبي فقط، هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، كما قال الإمام الذهبي، قال: لا منازعة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين، وهي أعظم من حقق قول الله جل وعلا: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هناك حادثة عظيمة جدا حدثت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، تفجرت ينابيع الحكمة والعلم عندها مع هذه الحادثة المفجعة المؤلمة التي تفجع وتوجع لها النبي صلى الله عليه وسلم وتفجع لها الصحابة الكرام، حادثة الإفك، افتراء وكذب وزور على من؟ على سيدة نساء العالمين، على من؟ على زوجة النبي في الدنيا والآخرة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتراها وأشعل نارها هذا المنافق الأكبر عبد الله ابن أبي ابن سلول. حديث الإفك تصورها أنه الكلام كان على عائشة عندما نامت وتخلفت عن الركب، وكان سفيان بن المعطل، هذه من صفته أنه كان لا يوقظه إلا حر الشمس، وصفان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه كان من أنبل الناس، لما جاءت امرأته تشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت عليه مآخذ ثلاثة، قالت يا رسول الله إن صمت ضربني وإن صليت نهرني وزجرني وأوقظه للفجر فلا يستيقظ. فالنبي هنا الشكاية لابد من إيش؟ لو أردت أن تحكم يبقى لابد من السماع من الطرفين، وهذا الإنصاف، هذا الإنصاف التبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى به وقال يا صفوان أخذت عليك ثلاثة، وذكر الثلاثة، فقال يا رسول الله تصوم وأنا بحاجة لها، أنا رجل شاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حينها نهى أن تصوم المرأة، نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ما يجوز، لأنه يردها، حقه يقدم على كل نافلة، حقه واجب، والأصل أن الواجب يقدم على النافلة. لذلك علماءنا في التقعيد العام يقولون من شغله الفرض عن النفل فهو معذور وعند رب يكتب النفل، ومن شغله النفل عن الفرض فهذا مأفون، هذا مغرور مفتون جاهلة، وجهله جهل مركب. لذلك نهى أن تصوم وزوجها شاهد وحاضر إلا بعد إذنه. وقال لما قالت له أصلي فأضربني أو ينهرني، فقال يا رسول الله تصلي وتطيل، قد أحتاجها في أن تأتي بماء تأتي، فبين الله النبي صلى الله عليه وسلم أن تخفف من أجل حاجته. قالت أنك لا تستيقظ الفجر، توقظك ولا تستيقظ. قال يا رسول الله نحن العائلة بأسرها، انظر إلى الكلام في الجمع، نحن قوم إذا نمنا لا يوقظنا إلا حر الشمس. تبسم النبي وقال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يدع الصلاة إلى أن يأتي أو يجيء وقت الصلاة الأخرى. فصفوان هذه على عادتي نام، ما استيقظ إلا بعد حر الشمس، أشراق الشمس، وهي كانت يعني جالسة في الهودج تحسب أنهم لن ينسوها، ونسي القوم عائشة. هنا تقدير الله، هنا تعلم وتحقق في قاعدة عامة عظيمة جدا، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، هيأ الله الأسباب لحادثة الإفك مع أنها مؤلمة مع أنها مفجعة. سنأخذ إن شاء الله الفوائد الجمة في القدر وفي غيرها وفي علم عائشة، يا نبي الحكمة تتفجر من عائشة في هذه الحادثة. فقدر الله ذلك وهيأ له أسبابه، القوم ينسون عائشة رضي الله عنها، وعائشة تبقى تنتظر القوم لحملها وأن تسير معهم في الركب، ويتخلف صفوان لأنه لا يستيقظ إلا بحر الشمس، وكان يعرفها قبل الحجاب. فلما مر وجد الهودج قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا سيأتي إن شاء الله في فضل صفوان، وأخذ الركاب بخطام الناقة ومشى بها وصار بها. فكان ما كان من كلام عبد الله بن أبي بن سلول، وقد هيأ الله الأسباب لذلك، إن كل شيء خلقناه بقدر، هيأ الله الأسباب لوقوع هذه الحادثة لترى الفوائد الجمة من هذه الحادثة، من أهمها ومن أعظمها، لأننا نبحث عن علماء الصحابة وعن علم الصحابة، من أهمها ومن أعظمها استخراج معادن الناس، استخراج معادن الصحابة، معادن الناس، التمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الله الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ومن أعظم ما أظهره أظهر خبث ونفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبره، كما قالت عائشة أن الذي تولى كبر هذه المسألة هو عبد الله بن أبي بن سلول، والذي داع وشاع الأمر هو الذي أذاع شاع الأمر بين الناس، وطبعا هناك سماعون لهم، وهذه معضلة من المعضلات الكبيرة جدا في عوام المسلمين، أنهم قد ينساقون للمنافقين دون دراية. ولكن هذا حتى لا يكون عذرا لهم، حتى لا يكون هذا عذرا لهم، حقا لهوى في النفس ولفساد في القلب ينسخون للمنافقين. شوف ماذا قال الله جل وعلا في القديم وفي الحديث، ترى ذلك، ترى كثير من الناس يتهافتون خلف المنافقين وعندهم ما عندهم من بعض فصاحة البيان وبعض عذوبة القول وبعض مسكنة الفعل، فينسقون خلفهم وينصرون قولهم ويتبنون ذلك، وهم في ذلك يعادون الله ويعادون رسوله دون أن يعلموا، دون أن يعلموا، دون أن يعلموا. شوف الله تعالى وصف ذلك الوصف في في في عصر النبي، وهو في عصرنا يعني فيه وصف مطابق، فيه المطابقة التامة. الله تعالى قال عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره. شوف الله تعالى جعلهم يتقاعسون، ما يريدهم، ما يريدهم. ولذلك المرء يخاف على نفسه، كان يقيم الليل فأنامه الله ما أراده قائما، كان يصوم بالنهار فمنعه من الصوم ما يريده صائما، لا يستحق، والله حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه. فهؤلاء المنافقون ليس لهم قيمة عند الله ولا الحظوة، ويمنعهم الله جل في علاء من نصرة الدين. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذه بداية أنهم كذبة، بداية أنهم عندهم زور وافتراء، وأنهم يخادعون الله وهو خادعهم. هم حقا إن كانوا أرادوا الخروج لنصرة الدين لظهر عليهم حسا وظاهرا وباطنا، لكنهم أبعد الناس عن ذلك. قال: ولو أرادوا الخروج، إذن كان منهم أن يبينوا الأسباب لذلك، أن يستعدوا لذلك، لكنهم لم يفعلوا لأنهم ما يريدون الخروج. ولو أرادوا الخروج، وهذه إقامة حج عليه، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين، لم يأخذوا بالأسباب. وهذا إثبات لعطب القلب عندهم، وإثبات لما هم فيه من اللوع ومخادعة الله ومخادعة الرسول ومخادعة المؤمنين. وشوف أبشر، قد قال الله تعالى عنهم: يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله فيهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله. قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فهم يخادعون الله وخادعهم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هنا الشاهد الذي أريده: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له، وفيكم سماعون له. وهنا قلنا حديث إفك فيها من الفوائد العظيمة الجمة العلمية استخراج معادن الناس، ليميز الله الخبيث من الطيب والعار خبيث بعضه على بعض فأركمه في جهنم فأركمه جميعا فأجعله في جهنم. فهنا استخراج معادن الناس ظهرت وتجلت في عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر هذه الحادثة العظيمة التي فيها ما فيها من الألم الشديد والمفاجع التي أصابت المسلمين بما يقال عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم في المبرأة بنت المبرأة الصديقة بنت الصديق، أحب النساء إلى النبي، فبالتالي هي أحب النساء إلى الله، الله هو الذي زوجها. يقول النبي: كنت أراك، يأتيني جبريل في سرقة من حرير بعائشة أقول إياكم من الله يمضي. هذه دلالة ما وجه على وضع حبه في قلبها. قال: إني رزقت حبك. في أكثر من ذلك، يقول: والله ما جاءني جبريل في الحاف امرأة قط إلا في الحاف عائشة رضي الله عنها وارضاها. فيأتي هذا الخبيث البئيس التعيس المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول، تظهر هنا المعادن، يظهر إفكه ويظهر نفاقه بأنه يتولى كبر هذه المسألة ويتكلم فيها على غير بينة، لكن أراد التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد التعريض بالنبي. كم تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. لكن هنا كما قلنا اللافتة الراقية في هذا الباب في هذا الحديث استخراج معادن الناس. أول ما نقف معه من المواعظ العظيمة التي تؤخذ من حادثة الإفك التي أظهرت لنا مكانة الصديقة بنت الصديق عند رب البرية سبحانه، ثم حظوتها عند سيد البشرية عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فعبد الله بن سلول هذا المنافق الأكبر، ونفاقه كان ظاهرا، ولذلك أرادوا قتله في أكثر من مرة، حتى أن ابنه ذهب للنبي قال أنت الأعز وهو الأذل، والذي نفسي بيدي لن يدخل المدينة إلا أن تأذن له. قال أدخل أبيك، بر أباك، بر أباك. ووقف بالسيف سلطة فقال له والله لا تدخل، والله إنه هو الأعز بأبي هو أمي وأنت الأذل. حتى وصله الأمر من النبي أن أدخل أباك، أن بر أباك. فظهرت المعادن، ومن ذلك أيضا ما ظهر المعادن فيها في استخراج المعادن معدن صفوان. صفوان كان رجلا تقيا نقيا، كان رجلا نبيلا عظيم القدر، فلما علم بعائشة استرجع، كيف تركوها، كيف ينسون عائشة، فاسترجع فما كلمها وما نظر إليها، استدار فأخذ بخطام الناقة وهي في الهودج ومشى به، مشى يسوقه ويقوده، دلالة على فضله ونبله وأخلاقياته السامية. لذلك تذكر هنا أن النبي قام على المنبر ويقول من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، والذي نفسي بيدي لا أعلم عن أهلي إلا الخير، وبلغ أذاه في رجل والذي نفسي بيدي لا أعلم عنه إلا الخير. وهي تزكية راقية من النبي لصفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا أنه ما كان يوقظه إلا حر الشمس، هذا الذي ساعد على أنه يأخذ الهودج ليصل ويدرك الناس بعد ما تقدموهم. من ذلك أيضا يعني الذين ظهر فيهم أو ظهرت معادنهم في هذا الباب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نفس صاحبة البلاء عائشة معدنها الأصيل قد ظهر وتجلى في هذا الموقف العظيم. ترى أولا أنها لما كانت تمشي مع أم مسطح، وأم مسطح تعثرت فقالت تعس مسطح، قالت ألا تتقي الله ربك تقولين تعس لرجل شهد بدرا، هذا من فقه عائشة، وتعلم أن خير الأمة على الإطلاق الذين شهدوا بدرا. وقد نزل جبريل من العلياء فقال للنبي الأمين قال ما تعدون أهل بدر فيكم، قال نعد أن خيرنا هم الذين هم أهل بدر فينا الذين كانوا في غزوة بدر، يوم التقى الصفان، يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان، حين جعل الله التفريق بين أهل الإيمان وأهل الكفران. قالت تقولين تعس لرجل شهد بدرا، وهي تعلم أن الذي شهد بدر له مكان عند الله وحظوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الرجل يا عمر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. لكن انسياقه مع المنافقين والتأثر بذلك فإنه الذي أوقعه. أنا قلت كثير ممن يعني تميع له القضايا وأيضا ينساق إلى قول المنافقين أكيد في هوى في القلب، أكيد في خطأ، أكيد في فساد، لأن الله قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهم لا يتبعون إلا أهواءهم في هذا الباب، لكن الصحابة يعني كانت أخطاء والله غفر، لأن إقامة الحد مغفرة تامة. لكن أيضا ظهر معدن عائشة وهي تقول له وتقول لأمه تقولين تعس لرجل أهل بدر وتعرف مكانته. فإن قلت هذا قبل أن تعلم بما يدور، طب ما هي بعد ما علمت أيضا أخذت بالمدح والثناء الحسن عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال من يعذرني من رجل بلغ أداءه في أهلي. قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله مرنا لو كان منا لأعملنا السيف على رقبته، ولو كان من إخواننا لقتلناه. فقام سعد بن عبادة حمية وهي تنافع عن سعد بن عبادة تقول وكان رجل خير، لكن أخذته في هذه اللحظة الحمية. شوف تعتذر له، هذا معدن عائشة، مع أن المسألة تعتذر له هو يدافع عن من؟ ينافع عن من تولى كبره، هذه المسألة. ومع ذلك هي تدافع عن عرض النبيل التقي النقي الذي نصر الله ونصر رسوله سعد بن عبادة. قالت وكان رجل خير، كان رجل خير. كان فيه الخير كل الخير، لكن أخذته في هذه اللحظة الحمية فاعتذرت له. هذا من نبل عائشة، مع أن الكلام عليها، الكلام عليها، ومع ذلك من نبلها قالت فاعتذرت له، قالت يعني أخذته الحمية. فلما قام فقال سعد بن معاذ قال لا والله لا تستطيع ولا تقتله، لا أقتلنك. فقام أسيد بن حضير قال والله لا نقتلنك ولا نقتلنه، وإنك لمنافق تنافع على المنافقين، وإنك لمنافق تنافع على المنافقين، الحمية. فاشتد الغيظ بينهما وقام الحيان حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هدأ القوم، هدأ القوم، هدأهم جميعا حتى سكتوا. فهنا معدن عائشة ظهر بذلك، بل ظهر جليا في حسان بن ثابت. حسان بن ثابت تعلمون أنه تكلم في المسألة، تكلم في الحديث، ولما ذكروه عند عائشة بالسوء ردت ودفعت عن عرضه وقالت أليس هذا القائل، لأن عرض أبائي منكم لعرضه وقاء، أما قد ذلك منافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدافعة بالشعر، وهو يدافع وينافع عن النبي وعن أنساب النبي صلى الله عليه وسلم ضد قريش، والنبي يقول له إن كلامك لهم أوقع عليهم من السيوف. فلذلك أرادت أن تبين فضله، مع أنه وقع فيها وقيم عليه الحد، فأرادت أن تبين فضله من معدنها الأصيل، من معدنها الأصيل ظهر ذلك على عائشة. وأيضا من معدن عائشة الأصيل أنه ما رقأ منها دمع عندما علمت، نعم، وما كانت تستطيع أن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة، وهي طبعا كانت تقول وكان الذي يؤلمني أنني لا أجد الود الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يدخل فما كان يكسر عنه، يقول كيف تيكم، السلام عليكم، كيف تيكم، كيف هذه. ففي ذات يوم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا نبل آخر سيأتي. قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فإن الله غفور رحيم، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل في علاه. وحدث أنه نزلت عليه الآيات تبرئة لعائشة رضي الله عنها وارضاها، لكن هذا معدن عائشة. ويأتي معدن عائشة في الكلام على الجزئية المهمة، وهي عين عائشة على العلم. في هذا علم عائشة، كيف ظهر علم عائشة؟ علم عائشة ظهر بجلاء، بجلاء لما حصل ذلك، ولما حدث الافتراء على عائشة وقفت وقالت لأبي بكر رد عني لرسول الله. قال يا بنياتي ماذا أقول؟ قالت لأم رومان رد عني، أجيبي عني يا رسول الله. قالت يا بنياتي وكيف أجيب، يعني امرأة وضاءة عند رجل يحبها وهناك ضرائر، ماذا أقول؟ يعني قد يقول هذا تشفي يعني. فنظرت إليهم، هنا العلم سيتأتى. قالت لو قلت فعلت لقبلتم ذلك، لو وجد عندكم قبولا تريدوني أن أقول ذلك، ولو قلت ما فعلت ما تصدقون. لا أرى مثلا لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف، طبعا ذهلت عن اسم يعقوب عليه السلام، كما قال أبو يوسف لإخواته فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا أول فقه جاء من عائشة، أنها استعانت بربها، ولما كان الافتراء والكذب عظيم قالت لا ينجيني إلا الله، ورسوخ الإيمان في القلوب وحسن الظن برب العباد، وهذا سيأتي بأن هذا من تمام الاعتقاد، حسن الظن في رب العباد، أحسنت الظن بربها وأن الله لا يضيعها. لذلك قالت فصبر جميل، لا أتأفف، لا أتعدى، لا أتجاوز، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، حتى بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة، أبشري، وقرأ عليها آيات البراءة وتركها. فهو يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لترجع، وبعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك لترجع طبعا وتسعد بهذه البراءة. فالنبي قرأ عليها الآيات، فقالت أم رومان قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكر النبي صلى الله عليه وسلم واجب، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قالت قومي فاشكري رسول الله، شوف هنا الفقه يظهر ويتدلى هنا. قالت والله لا أشكر إلا الله جل وعلا، لا أشكر إلا الله جل وعلا. يا الله، ولما ولما انظر إلى علم عائشة، هي وجدت أن الأزمة شديدة وأن البلاء أشد ما يكون، فلما ترى الله يرفع عنها البلاء ويثني عليها الخير، إذن المستحق الأصيل في الشكر هو الله جل وعلا. مع أن الله قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لكنها وجدت في هذا الباب عظيم الشكر والامتنان لفعل الرحمن جل في علاه، فما قدمت على شكره شكرا. أنه يلزمها أن تشكر من أتى لها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي لأنه رأت بأن الله قد كانت لها الحظوة عند الله، فرأت أن الله بعنايتي ورعايتي أنزل براءتها من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى يوم الدين، قالت هذه عظيم المنة، وجب علي أن أشكر هذه المنة. فقالت والله لا أشكر إلا الله، معنى ذلك شكرت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من فقه عائشة أنها قدمت الأهم على المهم. هذه كما قلنا استخراج المعادن دلالة على على على فضل البلاء بمثل هذه البلية، وسنبين إن شاء الله كل ذلك تبعا في القدر. من ذلك أيضا أسامة، ظهور معادن الأخيار الأبرار، أسامة، بريرة، علي، زينب بنت جحش. هنا هذه الحادثة المؤلمة المفجعة التي هي من الكذب والزور، ولا يروجها إلا كذاب أفك أثيم كافر. نعم نعم، الذي يروج ذلك على عائشة رضي الله عنها وارضاها كافر، لأنه كذب الله وكذب الرسول. هي مبرأة، مبرأة مما يقولون. فيقول هو الثاني يقول لا، هي في يعني لها الأمر، ويتهم عائشة ويتهم فراش النبي صلى الله عليه وسلم كالروافض الخبثاء، هذا كفر مستقل. إذن عائشة رضي الله عنها شكرت الله وقدمت الأهم على المهم، وهنا نقول من فضل ذلك من كان أيضا قد أظهر نبلا عزيزا كالكبريت الأحمر، نبلا عزيزا كالكبريت الأحمر، فهؤلاء الصحابة الكرام أظهروا ذلك، هذه المعادن الطيبة. منها أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر عليه جدا، وتفاجأ النبي ما يستطيع يرد يفعل، ماذا يفعل بأبي وأمي على ما عاش فيه من وقت فيه ما فيه من الألم الضاري، حتى أذن الله بأنه يعني أخذ يراجع الناس في مثل هذا، فأتى بأسامة. وهذه أيضا دلالة على فضل أسامة ومكانة أسامة، أن أسامة رضي الله عنه وأرضاه وحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله. فانظر هنا إلى روعة البيان، انظر هنا إلى شكر العدنان، انظر هنا إلى تمام الفقه في هذا الباب. لما قص على أسامة القصة وسأله أن يعطيه رأيه، فنظر أسامة فبين للنسلم أمرا كان ظاهرا جليا، قال يا رسول الله يا جارية حدث السن، ثم قال أهلك يا رسول الله ولا أعلم عن أهلك إلا كل الخير، أهلك يا رسول الله ولا أعلم عن أهلك إلا الخير. هذا أسامة، وبإيجاز ظهر معدنه في هذه الحادثة العظيمة، حادثة الإفك، بإيجاز معدنه الأصيل قد ظهر. ومنها بريرة، بريرة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطنة لبيبة، قالت يا رسول الله إن هذه على الصغيرة، إن هذه الصغيرة كانت تأتي إلى العجين فيأتي الداجن فتنام، فيأتي الداجن فيأكله منها، هي في عجين تريد أن تصنع طعاما، يأتي الداجن من بهيمة الأنعام أجلكم الله يأكل العجين وهي نائمة صغيرة السن، وكانت الخير كل الخير كما قال أسامة وقالت بريرة أيضا نفس الأمر. ومن ذلك علي بن أبي طالب أيضا ظهر جليا أن علي بن أبي طالب كان أرحم بالنبي، وكان أرحم بالأمة، لأنه علم أن الأمة بهذا ستقيد بمثل هذا القول، فحاول المساعدة بهذا القول. علي بن أبي طالب قال النساء غيرها كثيرات، يعني لا تنشغل، لأن الآن شغلك الشاغل بهذا الباب، وقد يحدث ما يحدث منك ما لا يعني يعطله عن الدعوة لله ووظيفته الدعوة لله. قال علي بن أبي طالب النساء غيرها كثيرات، وعليك التبديل يعني، أو عليك بالنظر إلى الغيث يتزوج أخرى، كان عرض بذلك على أنه يتزوج أخرى. لكن كما قلنا معدنه الأصيل أنه نظر إلى أهم المصالح، إلى أهم الوظائف، فقال المهمة العظمى هي ليس النساء يعني مسألة النساء، المهمة العظمى هو تبليغ التوحيد لجميع الناس. لذلك أحاله وقال النساء غيرها كثيرة، واسأل واسأل الجارية تجيبك، واسأل الجارية تجيبك، فسألها. فهنا ظهر أيضا معدن عليه أنه يخشى على النبوة، يخشى على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية، فلذلك نصحه بهذه النصيحة. وإن كانت لم تجد صدى عند عائشة، وكانت أغفلت اسمه عندما استند عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لما أنها يعني تتذكر ما قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي وجهة نظر علي هو أفضل الناس، أفضل الناس نصحا في هذا الباب. إذن أيضا من المعادن استخراج المعادن التي ذهب خالص من هدية من حديث الإفك، هذا كما قلنا فيه استخراج معادن الخير والآلاء الصحيحة التي تحوم حول عائشة رضي الله عنها وأرضاه. من ذلك كما قلنا حنة بنت جحش أيضا وزينب بنت جحش. زينب الله أكبر على زينب. زينب رضي الله عنها وأرضاه هي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها، قالت يا رسول الله أرعى سمعي وبصري، لا أقع في الحرام، أرعى سمعي وبصري، والذي نفسي بيده هم أهلك يا رسول الله، ولا أعلم عن أهلك إلا الخير، لا أعلم عن أهلك إلا الخير. فأهلك يا رسول الله وهم أهلك، وهذه معدن أصيل زينب. لذلك زينب كفاءة الله مكفاءة عظيمة، لترى عند الشدائد تعرف الرجال، وعند المواقف فالمواقف كاشفات. عند الشدائد تعرف الرجال، وعند المواقف فالمواقف كاشفات. زينب ضرة، وعائشة لا تعلم أن زينب راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا التي كانت تأتي في نوبة عائشة، راجعت وذهبت ونالت من عائشة حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تأخذ حقها. زينب رضي الله عنها وأرضاها لما سأل النبي انظر ما قالت، هكذا سلامة القلب، نقاء السريرة، حسن الظن بالآخرين، إحسان اللسان في أعراض الناس، أدب جم. الآن إذا سمع يعطيه أذنه كالبحر الأحمر، يريد يسمع يسمع يسمع ليتكلم ليتكلم. شوف إيش تقول، أرعى سمعي أرعى سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك هم أهلك، أهلك والله لا أعلم عن أهلك إلا الخير. عائشة حمدت لها ما قالت، فقالت عائشة وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، يعني لها المنزلة والحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الحادثة أظهرت هذه المعادن النقية التقية، أظهرت لنا كيف المواقف كاشفات، وكيف يكون المرء على وزن وعلى ثقة وعلى تقدم لمرضاة الله ليأخذ مكانة عند ربي بإحسان الظن بالآخرين، وأيضا بنقاء السريرة وبنصرة الأعراض والذب عن الأخيار. فهذا ظهر في هذه الحادثة، وكان آخر ما تكلمنا عنه في استخراج معادن الخير هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. مصطح انساق مع العوام ومع المنافقين، وأيضا حملة بنت جحش كذلك، وحسان كذلك، لكن الحمد لله أن أقيم عليهم الحد، فالحدود كفرات، وهذا سيأتي إن شاء الله يعني بيانه عندما نتكلم على الفوائد الجمة من حديث الإفك، منها استخراج المعادن. سنبين إن شاء الله بعض الفوائد الأخرى وبعض العظات والعبر التي تأخذ من حديث الإفك، والاستناد إلى علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت أعلى النساء العالمين. إلى حلقات قادمة بإذن الله في الكلام على هؤلاء الأخيار الأبرار. اللهم احشرنا معهم، اللهم احشرنا معهم، اللهم احشرنا معهم، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأكثر ذلك ما أكثر ذلك عندنا، لكننا نطمع في كرم الله. إن المرء مع من أحب، إن المرء مع من أحب، ونحن نحب هؤلاء، فلله الحمد منا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،